أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اليوم نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن أهم العبادات لدى اليهود، وأيضا أهم الشرائع اليهودية. انتهينا من الحديث عن الصلاة، وأيضا يأتي بعد الصلاة اللي هي عبادة الصوم كما هو معروف. الحديث عن الصلاة كان حديث واضح في التوراة، والصلاة كانت فعلا مفروضة بنصوص مختلفة ومتعددة، ومحدد لها أوقاتها وكيفيتها كما رأينا في المحاضرات السابقة. أما بالنسبة لعبادة الصيام فهي عبادة غامضة وغير معلومة الأيام وغير واضحة الكيفية، بخلاف الصلاة تماما. وبالتالي الصيام ليس أو الصيام نستطيع القول بأنه عبادة، لكن ليست على درجة من الأهمية مثل اللي هو الصلاة. فنجد مثلا في اللي هو مدة الصيام، نجد هناك من يصوم اللي هو طيلة النهار، هناك من يصوم على مدار 24 ساعة، هناك من يصوم يوم أو ثلاثة أيام أو سبعة أيام متواصلة، وهكذا. طبعا صيام عن أنواع من الأطعمة، مش صيام عن كل الأطعمة، لا، صيام عن أنواع من الأطعمة. نعم، أيوة. إذن الصيام عبادة صحيح موجودة عند اليهود، لكنها غير واضحة وضوح مين؟ وضوح الصلاة. الصلاة معلومة في أوقاتها، معلومة في عدد اللي هو فروضها، معلومة في كيفيتها. هنا غامضة في كل هذه الأمور، غامض في كيفيته، غامضة في أعدادها، غامضة في اللي هو مناسباتها أو ظروفها التي تؤدى فيه عبادة الصوم. لكن يمكن إجمال اللي هو عبادة الصوم في ثلاثة أنواع. من هذه الأنواع كما هو مشاهد أمامكم، منها ما هو ذكرى لحوادث عظيمة ذكرت في العهد القديم. حوادث عظيمة ذكرت في العهد القديم. من هذه الحوادث التي يصام فيها اللي هو يوم الغفران، ويكاد أن يكون هذا اليوم هو اليوم الوحيد المذكور في التوراة على أنه يوم صيام. نعم، هو اليوم الوحيد. وسنقف مع اللي هو عيد الغفران في أعياد اليهود ونشوف سبب هذا الصيام. الآن احنا بنذكر مجرد ذكر، في الحديث عن الأعياد سنقف على عيد الغفران وتخصيص هذا اليوم بالصيام. هناك في تسعة آب يقول بأنه هذا فيه ذكرى لتخريب المعبد الأول والثاني. معبدهم وهيكلهم تعرض للتخريب مرتين، في اللي هو تسعة آب يصومون حزنا على اللي هو تخريب المعبد في هذه الفترة. 17، نعم، ذكرى أليمة. 17 تموز في ذكرى اقتحام البابليين أسوار أورشليم، اللي هو أيوة السبي البابلي، وتخريب تيتوس للمعبد. إذن هذه، لاحظوا، حوادث عظيمة حدثت في تاريخ مين؟ اليهود أو بني إسرائيل، وذكرت في التوراة، فيصوموا هذه الأيام بالطبع نظرا لعظم الحوادث التي حدثت فيها. هذا النوع الأول من أنواع الصيام. النوع الثاني اللي هو أيام قررها فقهاء مين؟ اليهود، حكمات اليهود. أيوة، وهذا يبين ويوضح تحريف اليهود للتوراة أو لديانتهم. إحنا معروف العبادات أمرها توقيفي، لا دخل للإنسان فيه. هنا لا، هم أعمالهم، حتى الصنف الأول يعني هم الذين ابتدعوا صيام هذه الأيام. أيضا النوع الثاني هم أيضا فقهاؤهم هم الذين ابتدعوا هذه الأيام. نعم، الأيام العشرة ما بين رأس السنة ويوم الغفران، هذه الأيام ما بين اللي هو يوم الغفران ورأس السنة بيصوموها. أكبر عدد من أيام شهر أيلول. نعم، طبعا راح نشوف في أعيادهم، هناك أعياد في اللي هو هذه المناسبات. اليوم السابق لعيد الفصح، ويصوم فيه الابن البكر في كل عائلة، لأنه في هذا اليوم بيقول هو في ذكرى لنجاة الأولاد البكر من اليهود أو من بني إسرائيل في مصر من إنزال الضربة العاشرة بهم، كان هو لون من ألوان العذاب بينزل به المصريين، فأبنى بني إسرائيل البكر نعم سلموا من هذه الضربة. إذن هذه أيام صيام قررها وفرضها مين؟ حاخامات وعلماء وفقهاء مين؟ اليهود. النوع الثالث من أنواع اللي هو الصيام أيام صيام فردية، هذه يعني للإنسان، مثلا كما هو ممثل لذلك احنا بنذكر أمثلة، ديروا بالكم هناك أنواع كثيرة للصيام للنوعين السابقين، وأيضا هنا النوع الثالث يوم ذكرى وفاة الوالدين أو وفاة الأستاذ أو الحاخام أو ما شابه ذلك الذي له فضل على مين؟ على هذا الشخص في تعليمه وتفقيه. إذن هي أيام اجتهاد، لاحظوا كلها أيام اجتهادية ليست محددة بوقت معين أو ما شابه ذلك. صيام العريس والعروس يوم الزفاف حتى وقت الاحتفال، نعم هذا حتى وقت اللي هو الاحتفال بزفافهم بيبقى هذا اليوم يوم صيام. عندما يشاهد الشخص سقوط نسخة من التوراة على الأرض، نعم يصوم تكفيرا لهذا الأمر أو لهذه الحادثة الشنيعة بيعتبروها. إذا أراد الشخص أن يتفادى أحلاما مزعجة فيصوم، فبصيامه يتفادى هذه الأحلام المزعجة. طبعا بالنسبة للصيام الصيام زي ما أنتم شايفين غير واضح المعالم، ما فيش نص في التوراة بيفرض على اليهود اللي هو الصيام، بخلاف مين الصلاة، الصلاة فيها نصوص واضحة. الآن ما في وقت محدد للصيام زي ما هو موجود عندنا من الفجر حتى المغرب، لا، صيام على حسب اللي هو الأنواع المذكورة، منهم من يصوم يوم متواصل، منهم من يصوم في هذا اليوم عن أنواع محددة، خاصة أنه في أعياد ومناسبات جاية راح نشوفها بيصوم عن أنواع محددة من الأطعمة ولا يصوم عن اللي هي الأنواع الأخرى، فبيعتبروا هذا إيش؟ نوع من الصيام. نعم قد يصوموا أيام على مدار 24 ساعة ليل مع نهار متواصلة. إذن الصيام فعلا عبادة غامضة، لذلك اليهود لا يهتموا بهذه العبادة مثل اهتمامهم لمين؟ للصلاة. لا، الصلاة واضحة ومعلومة ومعروفة لديهم بشكل دقيق. نعم هذا بالنسبة لعبادة اللي هي الصيام. بهيك بنكون احنا ذكرنا يعني اهم العبادات لدى مين؟ لدى اليهود. الصلاة بأقسامها المختلفة بما يذكر فيها بكيفياتها بعدد فروضها بكل تفاصيلها، وأيضا العبادة الثانية اللي هي عبادة الصيام. نعم وطبعا بعد ذكر اللي هو هاتين العبادتين بننتقل لمين؟ لذكر أهم وأبرز الشرائع الموجودة عند اليهود. نعم هذا صحيح، وهذا ما سناتي عليه في أعياد اليهود، صوم يوم عاشوراء اللي كانوا اليهود بيصوموا فيه والحديث المعروف لديكم، سناتي عليه إن شاء الله في الحديث على أعياد اليهود نشوف كيف بيصوموا في أي عيد يوافق اللي هو صيام يوم عاشوراء. نعم طيب ننتقل الآن للشرائع. بالطبع لن نستطيع اللي هو الدخول في تفاصيل الشرائع الموجودة عند اليهود، لكن احنا بدنا نذكر اهم هذه الشرائع لانه شرائعهم مفصلة تفصيل ممل، نعم تفصيل ممل، وفيه ما فيه من التشديد والتدقيق بشكل مخيف جدا، والقارئ في شريعة اليهود او تفاصيل شريعة اليهود والعالم بشريعتنا يجد اللي هو فرق كبير بين اللي هو الشريعتين، ويستشعر الإنسان فعلا نعمة الإسلام التي أنعم الله بها علينا واليسر الذي اتصفت به هذه الشريعة. بعيدا عن شريعة اليهود اللي كلها طبعا فيها ما فيها من التشديد وفيها ما فيها من التضييق على مين؟ على الناس. بالنسبة لشريعة اليهود بالطبع أخواتي اللي هي هذه الشريعة يعني شريعة خاصة باللي هو بني إسرائيل، شريعة خاصة ببني إسرائيل، كما أعطوا أنفسهم إله خاص بهم إله عنصري، أيضا هذه الشريعة كانت ذات نزعة عنصرية، نعم خاصة ببني إسرائيل. أول ما نعم يعني يجدر بنا الوقوف فيه على اللي هو شرائعهم ما يعرف عندهم بالوصايا العشر اللي كان في الصلاة، القسم الأول من الصلاة اللي هو الشماع اسمع يا إسرائيل، كان في هذا القسم تركيز على الوصايا العشر وحفظ الوصايا العشر وتعليم الوصايا العشر وذكر الوصايا العشر على باب بيتك على يدك على بين جبهتك الأهداب. لاحظوا كان يعني حديث متواصل عن مين؟ عن الوصايا العشر. بدنا نشوف هذه الوصايا العشر وهي بمثابة يعني شرائع عامة موجودة وين؟ عند اللي هو اليهود. بدنا نقف مع هذه الوصايا فقرة فقرة وصية وصية ونشوف ماذا تشتمل أو ما تشتمل عليه هذه الوصايا. لكن كما هو معروف هذه الوصايا القارئ لها بشكل عام نعم يجد أنه تقريبا هناك توافق ما بينها وبين كثير من اللي هي يعني شرائعنا العامة المعروفة لدينا في الإسلام. لكن في الحقيقة هذه الشرائع الخطاب فيها ليس خطابا عاما وإنما هو خطاب نعم بين قوسين، خاص ببني إسرائيل قديما وخاص باليهود اللي هو إيه حديثا، وبالتالي هذا الخطاب يعتبره نعم خاص بهم لا علاقة أو لا يلتزم اليهودي فيه بالنسبة ليش؟ بالنسبة لهذه التشريعات أو هذه الوصايا مع غير اليهودي. نعم نشوف اللي هي هذه الوصايا وصية وصية ونقراها ونقف عندها إن شاء الله تعالى. الوصية الأولى في الوصايا نعم طالبة تقرأ لنا إياها الوصية، قروها من هان اقرأيها. أيوة إذا لاحظوا هاي الوصية الأولى، الوصية الأولى عبارة عن تركيز على مين؟ على التوحيد، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر لا يكن لك آلهة أخرى أمام وجهي، نعم لا تشرك بي أحد، هذه الوصية الأولى. نشوف الوصية الثانية. ماذا تستنتج من هذا هذه الفقرة أو هذه الوصية؟ نعم عدم الشرك وعدم اتخاذ أصنام آلهة. نعم النص هذا بيحمل هذا المعنى؟ أيوة هذا ما نرد به على اللي هو هذا النص. أيوة هي أرادت أن تقول ذلك. نتعقب اللي هو التناقض في التوراة، مر معنا اللي هو لا يؤخذ الأبناء بالأباء ولا الأباء بالأبناء، هنا عماله النص يؤكد اللي هو معاقبة الأبناء بذنب مين؟ الآباء. نعم إذن فعلا كما ذكرت لا تصنع لك تمثالا، تحريم اتخاذ اللي هو الأصنام آلهة، ولا صورة مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحت، يعني لا تتخذ صنما أو صورة لمخلوق تعظم في هذه الحياة، لا هو من السماء ولا من الأرض، يعني لا من ملائكة ولا من هو جن ولا شياطين ولا غيره كله. إذن الإنسان يجب أن يوحد إلا لا تسجد لها ولا تعبدها. أيوة لاحظوا نتيجة اللي هو الشرك، نتيجة الشرك والآن ذكر نتيجة أو عقاب أو جزاء من يشرك، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أتعقب ذنوب أيوة من يسجد، من يعبد، من يتخذ صنما صورة يعظمها، أتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل، وحدد الجيل الثالث والجيل الرابع من أعدائي، وأصنع إحسانا إلى ألوف من أحبابي. إذن في البداية ذكر العقاب لمن يشرك، ويتعقب اللي هو الذنوب في أبناء اللي هو المذنبين إلى الجيل الثالث والرابع، واعتبرهم أعداء له لأنهم انحرفوا وسجدوا وعبدوا غيره. نعم، إذن وهذا زي ما ذكر زميلتكم مما يتناقض مع مين؟ مع نصوص التوراة التي ذكرت أنه إيه؟ لا يؤخذ الأبناء بالآباء ولا الآباء بذنوب الأبناء. ثم ذكر وأصنع إحسانا إلى ألوف من أحبائي وحافظي وصاياي. يعني من يوحد، من لا يسجد، من لا يشرك، ماذا تكون نتيجته ثوابه؟ أيوة، أصنع إحسانا. لاحظوا إيش تفهم أصنع إحسانا إلى أحبائي وحافظي وصاياي؟ إيش بتستنتجوا من هذه الفقرة الأخيرة على وجه التحديد غير العنصرية؟ لا، في معنى آخر مستفيده كويس بشكل واضح من هذه الفقرة. أيوة، لا طيب إيش تك تقول أنت؟ عندك شيء؟ إن الإحسان بيكون لهم في الدنيا ما نشعر بالآخرة. أيوة، لاحظوا يعني الجزاء كان والعقاب كان في الدنيا، يتعقب الأبناء الجيل الثاني الثالث والرابع، وهنا أصنع إحسانا إلى ألوف من أحبائي. لاحظوا الإحسان مبهم، لكن هو يشمله، نعم، يعني هم ينظروا أو تصورهم لهذا الإحسان بأنه واقع وين؟ في الدنيا. نعم، إذن لاحظوا كثير يعني نصوص للتوراة، قد ما إحنا بنحاول إن نسمع أو نستنتج بأنه والله الإحسان أو الثواب يحدث في عالم الآخرة، لا نجد نص يدل على ذلك، والعقاب أيضا لا نجد نص يدل على أن الجزاء والعقاب وين؟ في الآخرة. صحيح هو قد يكون جزاء عاجل في الدنيا، لكن هم لا يذكروا اللي هو الجزاء الآجل أو الآخرة على الإطلاق، وكأنه كل الجزاء سواء كان ثواب أو عقاب وين؟ في الدنيا. نعم، نشوف الوصية الثالثة. أيوة أيوة، اقرأ. نعم، لا تحلف باسم الرب باطلا، لان اللي هو ايه الحلف. اذا لاحظوا هذه الفقره الان، ايوه، خاصه بايش؟ بموضوع ايوه الحلف. اذا لا تحلف، ايوه، عدم الحلف. اتصور لاحظوا انتم في بعض الفقرات تتوافق وبعض الفقرات اشمالها، ايوه الحلف الان من اللي هي الامور ماشي المتوافقه، لكن هم ينظروا الى الإله هو الخاص بهم. احنا معروف عبادة الحلف، الحلف من العبادات القولية التي لا تجوز بغير الله سبحانه وتعالى. الوصية الرابعة، لاحظوا الآن، إذا تأكيد على التوحيد، عدم اتخاذ اللي هو أصنام أو آلهة تعظم، عدم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نشوف اللي هو الوصية الرابعة. أنجز كل أعمالك، واليوم السابع سبت للرب إلهك، ولا تصنع فيه عملا أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي في داخل أبواب الكون، لأن الرب خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام، وفي اليوم السابع استراح، ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. ماذا تستنتج من هذه الوصية؟ ينسب التعب، ماشي صحيح، لأنه استراحة في اليوم اللي هو إيه السابع. طيب أيوة، أهمية ومكانة وقداسة اللي هو إيه يوم السبت عندهم. نعم، طيب إيش كمان؟ يعني هو العنوان اللي ذكرته زميلتكم وزميلتكم الأخرى تقريبا. إذن الآن أذكر يوم السبت لتقدسه، إذن في تقديس لمين؟ ليوم السبت في ستة أيام تعمل. إذن الأيام المسموح للعمل فيها ست أيام الأخرى غير يوم السبت، وإحنا راح نيجي مع يوم السبت كعيد أسبوعي ونقف معه. تعمل وتنجز كل أعمالك واليوم السابع اللي هو يوم إيه؟ يوم السبت. يعني الست أيام الأولى بتنتهي عند الجمعة، اليوم السابع هو يوم إيه؟ السبت. أيوة، السابع سبت للرب إلهك، يعني يوم إيه؟ استراحة وإجازة، ولا تصنع فيه عملا، ممنوع تعمل فيه أي عمل، لا أنت ولا ابنك ولا بنتك ولا أمتك ولا تستعمل بهيمتك ولا سيارتك. كل هذه الأمور شمالها، لأن الرب خلق كل ممنوع محرم، لأن الله خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام، وفي اليوم السابع استراحة. ولذلك لاحظوا، لأن الرب عمل طيلة هذه الأيام واستراح في اليوم السابع، فإيش؟ أيوة، بارك هذا اليوم وقدسه. لذلك هما بيأخذوا لوي هذا اليوم من أيام اللي هو الإجازة، اللي يعني بيقتدوا فيها على حسب زعمهم وحسب نص التوراة. بمين؟ بالرب، بأن عمل في الأيام الستة الماضية على مدار الأسبوع واستراح في اليوم السابع. فنعم، إذن الوصية الرابعة لاحظوا تركز على إيش؟ تركز على اللي هو تقديس يوم السبت. نعم، الوصية الخامسة، نشوف اللي هي الوصية الخامسة، هي الرابعة، هي الخامسة. نعم. أيوة، لا، هي وصية إذا أكرم. أيوة، اللي هو بر الوالدين، هذه يعني إيش؟ وفي حديث كمان آخر. أيوة، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل إيش؟ رحمة. يعني من أراد أن يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره، ينسأ يعني لا يعني اللي هو إيش؟ الإطالة، لأن العمر إيش ماله؟ محدود، لكن هنا بمعنى اللي هي البركة في العمر. نعم، من أراد أن يبارك له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وتصور الوالدين من أولى الناس بالبر. إذن هنا يعني المعنى العام ما فيش فيه مشكلة، يتوافق مع الوصية التي أوصتنا بها شريعتنا ببر الوالدين. أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. نعم، الوصية السادسة لا تقتل. الوصية السابعة لا تزني. الوصية الثامنة إيه؟ لا تسرق. لكن لاحظوا هنا لا تقتل. طب هم ما شاء الله عليهم في قتلهم إلنا. نعم، هنا لاحظوا من البداية احنا العنوان اللي هو للوصايا، وصايا ايش مالها؟ ذات صبغة اللي هي ايش؟ عنصرية. ايوه، يعني هم الان السبت خاص بهم، والوصايا اللي سبقت الثلاثة خاصة بإلههم، هم بيعتبروه إله خاص بهم، وبالتالي يعني وصية التوحيد وعدم اللي هو الإشراك بهذا الإله. الآن إكرام الأب ماشي، اللي هو القتل هنا لا تقتل اللي هو اليهودي، أما غير اليهودي فالأمر عندهم جائز. ولاحظوا هم يعني يكذبون في هذه الوصايا، يعني هذه الوصايا تكذب واقعهم الذي عاشوه قديما وحديثا في تعاملهم مع بعضهم البعض. معروف عن اليهود أنهم قتلت، مش قتلت عوام الناس منهم، قتلت أنبياء أفضل الخلق، قتلهم مين؟ اليهود. والقرآن الكريم ذكر على لسان اللي هو اليهود زعمهم بأنهم قتلوا المسيح. لاحظوا، هم قتل للأنبياء ولا يخجلوا من هذه الفعلة الشنيعة، لا، يفتخروا أنهم قتلوا الأنبياء. فماذا قالوا؟ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. يعني ما الأمر لا يعني يحسب له أي حساب، قتل من الدرجة الأولى. نعم، إذا لا تقتل، هنا المقصود بها مين؟ اليهود على وجه الخصوص. هنا أيضا لا تزني. نعم، لا تزني. وراح نشوف إحنا في بعض الشرائع الآن في موضوع اللي هو القتل والزنا. ولا تسرق، هنا إيش أيضا المقصود بها عن السرقة؟ طبعا هذه الأمور كلها في مجتمعهم موجودة، والتوراة تروي هذه القصص عن مين؟ عن الأنبياء. ايه؟ طب يا استاذ، من يعني اخذ المباركه من ابوه يعني سرق ولا لا؟ نعم. طيب لما نبينا لوط لما تأسف يعني لوط وداود في موضوع الزنا، في القتل داود دبر خطة اللي هي ايش؟ القتل و... ايوه. اذا التوراة متناقضة فيما بينها وبين اللي هي الوصايا، حتى اللي هم بيزعموا انها وصايا خاصة بمين؟ خاصة ببني اسرائيل. لا تشهد على قريبك شهادة زور، شهادة الزور لا تشتهي بيت قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. ليه ايش موضوعها؟ ايوه بنقدر نقول هو موضوع الحسد. هاي كم صار عندنا؟ 10 وصايا. هاي اللي هي الوصايا العشر اللي طبعا اليهود بتعاملوا فيها ويزعموا انهم ايه؟ يتعاملوا فيها فيما بينهم. إذن احنا الآن بحديثنا عن الشرائع اليهودية ذكرنا شرائع عامة، ذكرنا شرائع عامة. هذه الشرائع العامة بمثابة يعني أحكام عامة تضبط الحياة اليهودية أو تضبط اللي هو المجتمع اليهودي الذي يعيش وفق هذه التعاليم. هناك تفاصيل في حياة اللي هو اليهود في نواحي الحياة المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن احنا بدنا نمر برضو على بعض اللي هي هذه الجوانب المختلفة سواء كانت اجتماعية أو غيرها، ونرى أو نقف عند بعض اللي هي هذه الشرائع الموجودة في توراة اليهود. من القضايا الجديرة يعني أن نقف معها وبشكل سريع موضوع اللي هو الزواج. بالنسبة للزواج كشريعة له شريعته وله أحكامه وله ضوابطه في التوراة والتلمود. نعم اليهودية أو اليهود والتوراة الموجودة بين إيديهم اليوم تحث اليهود على اللي هو الزواج والإكثار من اللي هو الإنجاب، وبيعتمدوا على نصوص كثيرة في توراتهم من هذه أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. نعم يريدوا إيه؟ أن يعني يتناكحوا ويكثروا من اللي هو إيه؟ الإنجاب، طبعا حتى يعني يحققوا أهدافهم المختلفة. بالنسبة لي اللي هو الزواج عندهم يعني يمر في مراحل مختلفة، وأهم هذه المراحل اللي هي إيه؟ أو ثلاث مراحل هي المراحل المهمة. المرحلة الأولى بسموها اللي هي شدرخين، وهي طلب يد اللي هي الفتاة، يعني الخطوبة تقابل الخطوبة عندنا. نعم طلب يد الفتاة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي إيروسين أو قدوشيم، وهي ما يقابل عقد القران أو عقد الزواج عندنا كمسلمين. نعم بالإشارة. نعم الحالة الثالثة وهي اللي هي نسوئين، وهي تحقيق الزواج نفسه. نعم اللي هي الزفاف. الزفاف عندنا يعني لاحظوا في الإجراءات هذه مشابهين لمين؟ اللي هو عاداتنا وتقاليدنا. هذه الخطوات اللي بتتم فيها عملية الزواج. بالنسبة للزواج له أحكام كثيرة، بدنا نقف مع أهم اللي هي الأحكام المتعلقة بموضوع اللي هو الزواج. من أهم هذه الأحكام اللي هو تحريم الزواج أيوة من غير اليهود. إذا بدت اللي هي العنصرية، ممنوع الزواج من غير اليهود. طبعا هم بهذا الكلام يثبتوا ليعين الروح العنصرية الموجودة عندهم. لماذا يحرم اللي هو الزواج من غير اليهود؟ بالطبع احنا مر معنا النصوص السابقة في موضوع اللي هو إبراهيم، في موضوع سليمان أيوة، ونساء الغريبات اللي أملنا قلبه نعم النص هنا واضح، لاحظوا، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم ولا يدخلون إليكم، أي لا تتزوجوا منهم ولا يتزوجوا منكم، بعلل النص نفسه، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، يميلون قلوبهم وقلوبكم وراء آلهتهم. طبعا وإمالة القلب كناية عن إيش؟ لو الشرك. نعم الشرك، وإحنا قصة سيدنا سليمان عندهم واضحة جدا. ومن ثم فلا تصاهرهم، بنتك لا تعطي لابنه، يعني ما تزوجهمش، وابنته لا تأخذ لابنك، أيوة ممنوع لا تتزوج منهم ولا هم يأخذوا منكم، بدهم إيه حافظوا على اللي هو نسلهم تماما. وطبعا هم يؤكدوا على ذلك ويدللوا على أنه هذه يعني شريعة موجودة في تاريخ أنبيائهم. على سبيل المثال إبراهيم عليه السلام زعموا أنه أمر خادمه أن يذهب إلى أرض آبائه. وين ولد إبراهيم؟ في العراق، نعم في فدان أو أرام هناك. ليش روح غاد؟ ليأتي لإسحاق بزوجة من هناك، يعني ما رضيش يزوج إسحاق من اللي هو أهل فلسطين، حيث إبراهيم عليه السلام الآن إبراهيم مستقر وين؟ في أرض فلسطين، فرفض أن يزوج، فبعث عبده أو خادمه ليأتي له طبعا زوجة من إيه؟ من أقرباء من هنا. وأيضا أوصى إسحاق، الآن إسحاق تزوج من وين؟ من العراق حسب زعم التوراة. وإسحاق أيضا أوصى ولده يعقوب ألا يتزوج من بنات كنعان. لاحظوا كيف؟ وهذا كلها موجودة في نصوص التوراة، ديروا بالكم هذا الكلام موجود بنصه في اللي هي التوراة. بل يرحل إلى بنات خاله لابان، حيث اللي هو إيش؟ نعم. إذن بهذه اللي هي النصوص يعني يتبين لنا اللي هو إيه؟ تحريم زواج اللي هو اليهودي من غير اليهودية، وأيضا تزويج اليهودية لغير اليهودي. وإن كان عندنا احنا نزع اليوم عصبية لبعض العائلات والقبائل، لكن هذا ليس بتشريع، ليس بتشريع. بالطبع بالنسبة لهذا الموضوع بنلاقي هذا مما يناقض اللي هو ايه ما جاء في التوراة. شوفوا لاحظوا الآن هذا الحكم، هذا التشريع بنلاقي له النقيض تماما، النقيض تماما عبارة عن واقع عاشوا مين؟ عاشوا اللي هو أعلام من أعلام اللي هو بني إسرائيل قديما. مثلا يهوذا تزوج من امرأة كنعانية، وكذلك ابنه شمعون، يوسف تزوج من مصرية، كل هذا موجود وين؟ في التوراة. لاحظوا أحكام التوراة ماذا تقول والأنبياء ماذا يفعلون. يهوذا وابن لابان وشمعون ويوسف، موسى تزوج من امرأة عربية من مدين، كلكم تعرفوا قصة سيدنا موسى وطبعا كل هذه الأمور، كل هذه الأمور نعم تذكرها التوراة وتتجاهل الوصية أو الأحكام الموجودة في اللي هو الأسفار الأخرى التي تحرم الزواج من مين؟ من اللي هو غير اليهود. وهناك نص من اللي هي نصوص التوراة، مثلا على سبيل المثال كمان سكون بني إسرائيل، سكن بنو إسرائيل وسط الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين والحويين الأخير، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء. طب وين هي الوصية اللي الآن قبل شوية بنسمعها؟ إذن لاحظوا يعني هناك خطوات عملية ينقض فيها اللي هو مين؟ بنو إسرائيل وصايا التوراة، لا يلتزم بوصايا التوراة. اتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا كمان وعبدوا آلهتهم. يعني وصية الرب قبل شوية كانت حتى لا يملن النساء قلوب مين؟ الرجال أو العكس. فهم اختلطوا، أعطوا وأخذوا، وأيضا عبدوا إيه؟ آلهة هؤلاء اللي هو مين؟ الغير اللي هو بني إسرائيل. هذا بالنسبة لي لموضوع اللي هو الزواج وتحريم الزواج من مين؟ من غير اليهود. إذن هذا التشريع يعني رغم تأكيد التوراة على ضرورة الالتزام به، وجدنا أن نصوص التوراة الأخرى التي تذكر وقائع حياة الأعلام والأنبياء من بني إسرائيل نجدهم قد خالفوا اللي هو إيه؟ هذه الأحكام. من الأحكام الموجودة أو المتعلقة بالزواج اللي هو المحرمات في الزواج، في محارم يحرم اللي هو إيه؟ الزواج منهم. وسفر اللاويين ذكر هذا الأمر من هذه المحارم اللي هو تحريم الزواج من الأم. لاحظوا في تشابه أيوة، والبنت وبنت البنت وبنت الابن، يعني الأم وفروعها نعم، وبنت الابن وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة وبنت وامرأة الابن وامرأة الأخ وأخت الزوجة، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة، هناك تفاصيل أخرى كثيرة ذكر فيها أو ذكر فيها المحارم من اللي هو إيه؟ النساء اللي يحرم الزواج بهن. هذا اللي هو حكم آخر أو تشريع آخر بالنسبة لموضوع الزواج. من اللي هي أحكام الزواج المتعلقة بتعدد اللي هو إيه؟ الزوجات. بنلاقي تعدد الزوجات في شريعة اليهود جائز، أيوة جائز، العنوان أو البداية له إيه؟ جائز. لكن بالنسبة لجواز هذا الأمر بنلاقيه غير محدد بعدد، نعم ما في عدد محدد اللي هو الزواج. احنا معروف تعدد الزوجات ضمن شروط جائز، وعدد اللي هو التعدد اللي هو كام؟ 4 نساء فقط. هناك لا يوجد حد اللي هو هذا التعدد، وبالتالي بنجد من اللي هو بني إسرائيل من تزوج مثلا كما تذكر التوراة على زعم التوراة أن يعقوب عدد في نسائه، وكذلك جدعون عدد حتى ولدت له نساؤه 70 ولدا، الامرأة الواحدة ما بتقدر تلد 70، إلو كم إيه؟ إلو عدد من الزوجات. راح بعام تزوج 18 امرأة و60 سرية، ولد له 28 ابنا و60 بنتا حسب اللي إيه؟ التوراة. سليمان أيضا كلكم بيعرف اللي هو إله 700 من النساء الحرائر و300 إيش؟ من السراري. أيوة، إذن موضوع تعدد الزوجات من الموضوعات اللي لا هم نعم نعم. طبعا هذه شريعة اللي هي إيش؟ التوراة. إحنا عندنا التعدد محدود ومضبوط بضوابط شرعية، ديروا بالكم مش الأمر على إطلاق وما شبه ذلك. لذلك لاحظوا في موضوع التعدد عندما يعيب غيرنا وخاصة من المستشرقين واليهود منهم على وجه الخصوص يعيب على الإسلام موضوع التعدد، أتصور الموضوع مردود على هؤلاء من خلال اللي هو إيه؟ نصوص التوراة وقصص التوراة التي تتحدث عن الأنبياء. إنه موضوع التعدد موجود عندكم وموجود بشكل يعني لا حد له، وطبعا نصوص التوراة تصور تستطيعوا انكم ايه من خلال دراستكم الآن الوقوف عليها واستحضارها والاستدلال بها على هؤلاء الناس. واليهود كمان يعني هم بجانب اللي هو التعدد يحتقروا المرأة إلى أدنى درجات الاحتقار، كونهم يعتبروها امرأة طبعا من عالم نجس و لا حق لها، وكثير من الأمور يضطهدوا فيها اللي هو إيه؟ موضوع المرأة. لكن هم بيركزوا على موضوع التعدد، وكأنه موضوع التعدد يعني هو العنوان الصارخ الذي يؤلم المرأة، وبالتالي يريد أن يستهدف المرأة المسلمة من خلال اللي هو إيه؟ هذه النقطة اللي بتأثر فيه اللي هو إيه؟ المرأة، في حين يتجاهل الحقوق الأساسية والرئيسة التي تحرص عليها وتحققها لو مين؟ شريعتنا الإسلامية لمين؟ للمرأة. موضوع التعدد كمان موضوع له ضوابط وأخواتي، ليس كما يفهم البعض أو بعض الجهلاء من الناس. هذا في موضوع اللي هو تعدد الزوجات. نعم. هم يعني مش بيمنعوا، لكن هو سبحان الله العظيم يعني اليهود بتعددهم وبالزواج يريدوا أن يكثروا من اللي هو أعدادهم. وانتوا لاحظوا يعني معركة على وجه التحديد في مسألة تعداد السكان اليهود برهنوا عليها من حيث اللي هو تكثير عدد اللي هو اليهود في أرض فلسطين وتكثيرهم على وجه الخصوص كمان في القدس الأيام هذه حملة شنيعة ضد اللي هو القدس يقصد منها طبيعي ما دام اللي هو الكثرة لليهود وبالتالي الانتصار وحسم الموقف راح يكون لمين؟ لصالح اللي هو اليهود. فهم يسعوا لتحقيق هذه الكثرة على أرض فلسطين بشكل عام، لكن سبحان الله العظيم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر ليكثروا من أعدادهم على أرض فلسطين، وإذا بهم الواحد فيهم يتزوج ولا ينجب إلا ولد أو ولدين، طبعا سواء كان ولد أو بنت، نعم، ولا يزيد على ذلك. واللي بيزيد بتلاقي أحيانا يعني الدولة بتشجع عندهم عملية الولادة والنكاح وما شابه، اللي بيجيلوا أكثر بتتبناهم الدولة وتنفق عليهم وهم صغار وهم كبار، بس المهم إيه؟ أن يكون عدد الإنجاب إيش؟ أكبر وأكثر مما هو عليه. لكن ربنا بيبتليهم وإذا بهم إيه؟ يعني لا يتجاوز هذه الأعداد في الغالب. هناك بعضهم له 6 وله 9 وإلى آخره، لكن بنلاقي هذه النماذج مالها قليلة، قليلة مقارنة مع مين؟ مع النماذج اللي بولد أو بولدين أو ما شابه ذلك. الموضوع الآخر أو الحكم الأخير المتعلق بموضوع الزواج اللي هو الطلاق. أكيد ما دام في زواج في طلاق. طبعا الطلاق موجود في اللي هي الديانة اليهودية أو الشريعة اليهودية أو التوراة، وهو ما يعرف بالعبرية بجيطين، ويتم في محكمة حاخامية. نعم حاخام، والذي يشرف على هذه القضية. تنتهي إجراءات الطلاق بإعطاء الرجل قسيمة الطلاق، حضور شهود طبعا، وأمام محكمة شرعية للتأكيد على اللي هو هذه الإجراءات. ثم يسجل اللي هو إيه؟ أو يسجل كاتب المحكمة الطلاق حسب الشريعة اليهودية. إذن الطلاق موجود عندهم، بخلاف طبعا زي ما راح نشوف يعني موضوع الزواج وتعدد الزواج والطلاق، هذه مواضيع وين في المسيحية؟ ما فيش إلا وجود، فيش طلاق، فيش تعدد زوجات. إذا في اختلاف بين اللي هي إيش؟ الديانات. نعم. إذا هذا بالنسبة لي اللي هو موضوع الزواج. بالنسبة لموضوع الزواج وأحكامه أو بعض أحكامه المتعلقة به. أنتقل الآن إلى موضوع اللي هو السرقة. السرقة معروف يعني لها ما لها من الحدود، وبالنسبة لي اللي هو السرقة ذكرت في الوصايا العشر لا تسرق فقط، لكن هنا لا تسرق قلنا أيوة بأنها مخصوصة بمين؟ ببني إسرائيل. لذلك هم يقولوا في بعض اللي هو المواطن الأخرى التي ذكرت فيها الوصايا العشر أو ذكرت فيها السرقة لا تسرق مال القريب. نعم إذن لا تسرق من اليهودي، أيوة لا تسرق من اليهودي، أيوة قريب. أما غير اليهودي فسرقته إيه؟ جائزة. التلمود طبعا التلمود وهو نتاج اللي هو الحاخامات، بنلاقي هناك يعني كلام في موضوع السرقة وأخذ أموال الناس عنوة مثلا من الأقوال الموجودة. إذا نطح ثور يهودي ثور يهودي ثور أمي يعني من عوام الناس، فلا يلتزم اليهودي بدفع قيمة الأضرار التي وقعت. أما إذا كان الحال بالعكس فإن الأمي يلتزم بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت باليهودي. طبعا هذا يعني النص للدلالة على إيش؟ على عنصرية اللي هو شريعة اليهود، للدلالة على عنصرية شريعة اليهود. عمالهم في هذه القضية هم يعني يلتزموا مع بعضهم البعض حسب النصوص، وهم كاذبون في هذا الأمر، لكن بالنسبة للآخرين مع غير اليهود لا يلتزمون في هذه القضية. بالنسبة للسرقة هم يجيزون لها السرقة من غير اليهود. حتى التوراة إذا ذاكرين معنا لما أراد بنو إسرائيل حسب زعم التوراة المحرفة، وهذا طبعا نستبعد ولا نعتقد به، أنه الرب أمرهم أن يأخذوا، هذا كلام كفر ديروا بالكم، أمرهم أن يأخذوا زينة مين؟ المصريين، نساء المصريين. وفعلا هم دبروا مكيدة وخططوا لسرقة اللي هو مين؟ زينة نساء المصريين. وأخذوها وصنعوا منها مين؟ العجل. نعم طبعا هذه النزعة العنصرية إذن يجيز سرقة مين؟ غير اليهود، يجوز سرقة غير اليهود. فبعض الحاخامات ماذا يقول؟ سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم. نعم وبذلك إيش يقول؟ إذا سرق أولاد نوح غير اليهود شيئا ولو كانت قيمته تافهة جدا فإنهم يستحقون الموت، لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أوصاهم الله بها. وأما اليهود فمصرح لهم بأن يضروا الأمي، لأنه جاء في الوصايا لا تسرق مال القريب. أيوة إذن لاحظوا، غير اليهودي محرم عليهم إيه؟ محرم. غير اليهودي جائز اللي هو سرقته، أما اليهودي فمحرم عليه إيش؟ أن يسرق اللي هو إيه؟ اليهودي. في اللي هو تفسير اللي هو علماء التلمود لهذه الوصية يقول بأن الأمي ليس بقريب، وإن موسى لم يكتب في الوصية لا تسرق مال الأمي، فسلب ماله لا يكون مخالفا للوصايا. سلب مال الإنسان الآخر غير اليهودي لا يخالف الوصايا، لأن الوصية قالت لا تسرق مال القريب، لا تسرق مال القريب، ولم تقل لا تسرق مال الأمي. وطبعا يضرب لذلك أمثلة ليسهل على الناس أو على اليهود عملية السرقة. مثلا رابي عشي وهو من حاخاماتهم الكبار يقول إذا نظرت كرما حاملا عنبا، إذا نظرت كرما حاملا عنبا فأمرت خادمي أن يستحضر لي منه إذا ظهر أنه ملك لأجنبي. يعني هب عباله يأخذ الكرم إذا لأجنبي فيش مشكلة، وألا يمسه إذا ظهر أنه ملك ليهودي. إذا ليهودي لا ممنوع تقترب عليه، أما إذا لأجنبي لا خذ منه. ويقولون لا تسرق فإن السرقة غير جائزة من الإنسان، وهم يقصدوا بالإنسان مين؟ أي من اليهودي. أما الخارجون عن دين الإسلام عن دين اليهودي فسرقتهم إيش مالها؟ جائزة طبيعي. هذه يعني تدل على اللي هي الروح العنصرية والنظرة الاستعلائية التي ينظر منها اليهود لمين؟ لغيرهم. هم ينظروا لغيرهم على أنهم إيه؟ لا يستحقوا الحياة ولا يستحقوا كذا وكذا وكذا، وبالتالي كل ما يملك غير اليهود هم ملك لمين؟ لليهود. اسمعوا في ذلك أيضا ماذا يقولوا في التلمود، أن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في منزلها يحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب. هذا بيضربوا لمين؟ مثل اليهود مع مين؟ مع بقية الناس. المرأة في بيت زوجها يأتي إليها بالنقود فتأخذ دون أن تشاركه فيه اللي هو التعب والشغل. وأيضا هم يأخذون ما يريدون من غيرهم دون أن يشاركوهم اللي هو في التعب والشغل وما شابه ذلك. يعني ما يقصدهم بيأتي الفوش من وجوب نفقة الزوج على زوجته مثلا. هم يضربوا أمثلة يعني حسب أهوائهم وأمزجتهم، ويتناقضون مع أنفسهم في اللي هو حتى الأمثلة اللي بيضربوه. نعم فاليهود بذلك يعتقدون أنهم لا يسرقون بل يستردون حقوقهم، لأن الدنيا ملك لهم وحدهم على زعمهم. كل ما في هذه الدنيا إلههم سخروا لمين؟ لخدمتهم. وبالتالي هم لما بيأخذوا أموال كذا، لما بيقتلوا كذا، لما بيفعلوا كذا في هذه الأرض، هم إيه؟ لا يظلمون ولا يتجاوزون حدودهم، بل هذه إيش؟ مهمتهم وهذه حقوقهم في هذه الحياة، لعنة الله عليه. نعم إذن هذا بالنسبة لمين؟ للسرقة. أما الشريعة الرابعة المتعلقة بمين؟ بالزنا. فالزنا عندما سمعنا لا تزني، هنا لا تزني في وين؟ نعم مع اللي هو اليهود، أما غير اليهود فالأمر جائز. وبالتالي هم ينظروا للمرأة من غير بني إسرائيل كالبهيمة، والعقد مع البهيمة لا يصح. العقد مع البهيمة لا يصح. شوفوا لوين الحقارة الموجودة وين؟ عند هؤلاء الناس. بالنسبة للزنا بالطبع فيما بينهم لها إيه؟ أحكامها الخاصة بهم. ومن هذه الأحكام اللي هو الرجم. وبالنسبة للرجم يعني ينفذ على المجدف على الله أي المشرك بالله وعابد الأصنام، والتمرد على الأبوين عاق الأبوين، وزنا العذراء المخطوبة. إذن الرجم واحد من حدود الزنا التي تقع على مين؟ على اللي هي العذراء المخطوبة وزنا المتزوجة إذا ثبت أنها عند الزواج لم تكن عذراء إلى آخره، والعمل يوم السبت ومصاحبة الجان. لاحظوا يعني في توافق في بعض اللي هي الفقرات. الحكم الآن الرجم على واحدة من هذه الموجودة، مشرك بالله، عبادة الأصنام، تمرد على الأبوين، زنا العذراء المخطوبة، مع فارق احنا عندنا، لكن زنا المتزوجة أيوة المحصن عندنا. ولما أجل النبي قالوا له ماذا تجدون؟ قالوا عندنا التحميم والتجبية، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فوجد أنه فيها إيش؟ اللي هي الرجم. وإحنا ذكرنا هذا النص فيما سبق أنه حد الزاني المحصن إيش هو؟ اللي هو الرجم، والعمل يوم السبت السبت وما شبه ذلك. لهم لا يطبقوا هذا الكلام، لا يطبقوه على الإطلاق، بل مجتمعهم مجتمع مليء بهذه الفاحشة. يعني هي أحكام موجودة عندهم في التوراة لكن لا يطبقوها. قد يكون اليهود المتدينين يعني يلتزموا بهذه الأحكام، لكن تطبيق الرجم حتى على المتدينين منهم لا، مش موجود. أنتقل إلى اللي هو الأحكام في النقطة الخامسة، إلى الأحكام المتعلقة بالطعام، ما يحل ويحرم من الطعام. لاحظوا بنلاقي في بعض التشابه، هناك إيه اللي هو بعض الاختلاف. من الحيوانات التي يعني أحل لليهود أكلها في توراتهم ذوات الأربع، حيوانات كل ما له الحيوانات ذات الأربع، كل ما له ظلف مشقوق، يعني حافر شماله مشقوق زي الأغنام. الأغنام ظلفها مشقوق، لكن في اللي هي ذوات الأربع إلها إشمالها حوافر، ملهاش زي الحمير والخيل ما إلها ظلف مشقوق، وبالتالي يحرم. ما له ظلف مشقوق وليس له أنياب ويأكل العشب ويجتر، وعليه يحرم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير إذ لا ظلف مشقوق لها. وطبعا الجمل لأنه ذو خف ولا ظلف، ويحرم الخنزير. إذا لاحظوا في يعني تشابه في إيش؟ في بعض اللي هو ما هو حلال وما هو حرام. يعني عندنا إحنا الأغنام وشبه ذلك، كل هذا أمر طبيعي. الحمير من الحيوانات محرمة الحمير، لكن الخيل إحنا عندنا عفوا الجمال عندنا إحنا إيش مالها؟ حلال. الخنزير لاحظوا الخنزير عند اليهود حرام، خنزير حرام. وطبعا تحرم السباع كلها لأنها ذات مخالب وأنياب، إلها إيش؟ مخالب وأنياب، الأسد النمر نعم. والأرانب عندهم طبعا محرمة ليش؟ لأنه إيه؟ إلها ليه إيش؟ المخالب. الأرنب الأرانب عندنا إحنا محللة أيوة. إذن هذه نوع من أنواع أو هذه الحيوانات اللي إيش؟ المحللة والحيوانات المحرمة. من الطيور يحرم كل ما له منقار معقوف أو مخلب، أو من الطيور التي تأكل الجيف والرمم. ومثال هذه الطيور جميعا زي اللي هو الصقر، النسر، البومة، حدا، ببغاء، كل هذه الأمور الحيوانات هذه حتى عندنا كمان نعم. لكن الحلال عندنا الدجاج، الأوز، البط، كل هذه الطيور شمالها نعم. طيب النوع الرابع من اللي هو البحار والمحيطات، الأحياء المائية، يحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وما عدا ذلك فهو حرام. إذن في أنواع محددة من اللي الأسماك، مش كل إحنا كل اللي الطهور ماءه الحل ميتته، ما فيش مشكلة عندنا. ما طبعا هذه بتيجي من نصيب الآخرين. بالنسبة للحيوانات والطيور لاحظوا اليهود يشترطوا في أكلها أن تكون سليمة من الكسر والجروح والأمراض، وأن تذبح في مذبحها بطريقة شرعية. لا الكسر عندنا لا يمنع كسر، لكن المرض اليوم لأنه معروف مرض قد ينقل هو المرض، وبالتالي طبعا في تشابه واختلاف. عندهم هم بشكل عام، عندهم هم بشكل عام الحيوانات والطيور يجب أن تكون سليمة وسليمة من الكسور والأمراض، ويجب أن تذبح في مذابح خاصة وبطريقة شرعية. نعم، يعني هم اللي بيذبحوا عندهم حاخامات مخصوصة لعملية الذبح وبآلات حادة فقط، يعني ضربة واحدة لا يرجع مرة ثانية، ممنوع أي يعني ردة ثانية للآلة الحادة للسكين، هذا بيفرزوه اللي هو غير صالح، لأن الطير أو الحيوان إذا كان فيه كسر يذبح ويفرز لمعلبات لأسواق أخرى غير أسواق مين؟ اللي هو اليهود. وكثير من أبنائنا اللي كانوا يعملوا في مذابح اللي هو اليهود كان الحاخام هو الذي يشرف على عملية الذبح، ممنوع أن يذبح فلسطيني أو غير اللي هو اليهودي هذا الحاخام، ممنوع يقترب من عملية الذبح، يعملوا في مناطق ثانية، لكن في هذا المكان الحساس فقط الحاخام أو من أعد لهذه المهمة هو الذي يقوم بعملية اللي هو الذبح. طبعا في مذابحهم الخاصة بهم. النقطة السادسة بالنسبة لي اللي هو الطعام والشراب، لا يجوز لليهودي أن يجمع بين اللحم واللبن والحليب. نعم، ممنوع يجمع بين اللحوم وبين مشتقات هذه الحيوانات، يعني من ألبان وحليب وأجبان. لحوم لوحدها، ألبان بده يأكل على المائدة الطعام، ألبان لوحدها ممنوع يجمع بينهم خالص. وأيضا يحرم طبخ اللحوم في السمن أو الزبد زي ما بتعملوا في المنسف، ممنوع. نعم ممنوع عندهم، يعني اللحم تطبخ باللبن ممنوع، يمنع منعا باتا، حرام. بل لا يجوز أن يتناول كما ذكرنا اللحم والجبن في وجبة واحدة، بل أيضا لاحظوا كيف التجديد، بل أيضا يمنع أن يجمع أو أن توضع اللحوم في أواني لومين الألبان. عندهم هم في مطابخهم أو في مطاعمهم أواني خصوصي تستعمل للحم، ممنوع تستعمل فيها ليها الألبان، وأواني للألبان ممنوع يستعمل فيها مين اللحم. هذه مصنفة للحوم وهذه مصنفة لمين للألبان. هم عندهم يعني هذه هي التعقيدات. هذه هي بعض الأحكام المتعلقة ببعض هي الجوانب التشريعية أو بعض الشرائع المتعلقة بحياة اليهود على اختلافها، ونحن ذكرنا هذه على سبيل التمثيل لا الحصر، وهناك أحكام أخرى كثيرة معقدة في حياة اليهود. نقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة التي استعرضنا فيها أهم اللي هو العبادات وأهم الشرائع اليهودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.